طيب طالما يبقى فاضل الاعراف والشعراء والملك. الشعراء يقول قال اهمن هم كباقي القراء. ايوه كباقي القراء. الاعراف حيقول قال فرعون وهامنتم. في الملك يقول واليه النشور وهامنتم. طب نفقتهم ازاي بقى؟ طب انا عايز في واليه النشور دي يا مولانا هو بيقولها ايه؟ بيقول ايه وكلوا من رزقه واليه النشور وامنتم من في السماء. يا اصلها أأمنتم من في السماء. هيبدل الاولى واو ويسهل الثاني. ويسهل الثاني وامنتم. حفص واليه النشور أأمنتم. صح. ايه هو ومين؟ هو وشعبه وحمزه والكساء. ايوه وصحبه يعني. يبقى معهم حفص. ايوه نفوت بقى تبارك. نيجي للشعراء. قال أهامنتم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. سليم يعني نقول عليها سما بقى اهل سما. وبرضو ابن عامر يقول أهامنتم اخر اهل سما وابن عامر. شعبة يقول قال أأمنتم. عاصم يقول قال أمنتم. وحمزة الكسائي مع مين؟ مع شعبة. تقدر تقول أهل سمع وابن عامر يقولوا إيه؟ قال أأمنتم. شعبة وحمزة الكسائي يقولوا قال أأمنتم. حفص يقول قال أأمنتم. ده فين؟ في الشعراء. يبقى انا عاوز ايه؟ اوضب للقارئ الاربع مواضع. موضع الملك وموضع الشعراء وموضع طه وموضع الاعراب للقراء السبع. هقول موضع الملك نافع والبزي وابو عمرو وابن عامر يقول واليه النشور اهمنتم. سليم. حمزه والكسائي وشعبه يقول واليه النشور اامنتم ومعهم حفص. ماشي خلصنا من اول ايه؟ من اول واحد. اطلع فوق شويه على الشعراء. قال فرعون أهامنتم وحيبقى فيه تسليس لورش. تسليس بدل لورش. بدل مغير. ماشي. يبقى قال فرعون أهامنتم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. ويجي عمنا حمزه والكسائي وشعبه قال فرعون أأمنتم وحفص قال فرعون آمن. سليم. ده الشعراء. سورة طه. قال آمنت عمنا نافع. نافع والبز وأبو عمرو وابن عامر يقول قال أهامنت. قنبل وحفص قال آمنت. صحبة حمد وكسائي وشعبة قال أآمنت. مع الملاحظة إن ورش هيكون له التسليس. أآمنتم أآمنتم أآمنتم. أيوة. ماشي. أيوة ماشي. يبقى ده إيه ليه؟ طه. أيوة. نيجي للأعراف. قال فرعون أآمنتم ناف والبزي وابو عمرو بن عامر. قم قال فرعون وهامنتم. ايوه ماشي حفص قال فرعون آمنتم صحبة قال فرعون آمنتم ما شاء الله. هذه الحكاية تلمت تلمت كده طيب ناخده منين الكلام ده كله آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص الرويس الأصبهاني أخبرا ايه ده استنى هو ايه يقول وفيها وفي الأعراف وفي وطاه وفي الأعراف والشعر بها آمنتم لكل ثالثة نبدلة وحق غثان صحبة ولكنبل بإسقاطه الأولى بطاه تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصل في حالة الوصل هنا بقى يحرم لورش قال فرعون آمنتم حرام ليه ما هو أصلا أصلا لو قلنا آمنتم هتبقى همزتين اتنين بس إنما هم ثلاثة آمنتم ونحن سهل لورشهم وإبداله قد شذ فاجعله مهملا كلام عن مين خالف الحسين الشاعر بن الحداد بيقول آمنتم ونحو سهل لورشه وإبداله قد شذ فاجعله مهملا أأنتم فسهل ما أريت بوقفه ما تقول أأنتم يحرم أنتم حرام عشان تبقى وأحمد سواكن أأنت فسهل ما أريت بوقفه ويمنع إبدالا سواكنه الولا السواكن اللي تولت على بقرة بعضين ماشي يبقى لو حبينا نقرأ أنتم نقولها في الوصل لما نوقف نوقف بالتسهيل ماشي انا بدي بس اسال سؤال مولانا الحقيقه قول شاغلني من يوم ما قرات على حضرتك قول انا لما اقرا مثلا ورش او اقرا حمزه او اقرا قالون اي حضرتك بتبقى ماشي معايا خطوه خطوه في الشطبيه كده وبعدين تطلع الحكم بتاع الشخص نفسه اللي انا بنقرا له او القارئ او الراوي اللي انا بنقرا له انت بتعمل ايه بالظبط يعني عايز مثال حقيقة لأن الحقيقة دي الموضوع ده بالنسبة لي بفكر فيه بقول أكيد الشيخ عبد الباسط بيقول القصيدة ويروح مستخلص منها الشخص أو الرجل أولا الحاجة اللي بتقرأها لقالون أو لورش أو لغيره بتحتمل إحدى ثلاث إما أن تكون الكلمة اللي تقرأها في الفروش فروش الحروف بجيبها من فروش وإما أن تكون من الأصول اللي بنشرح حديثنا دي بجيبها من الأصول وإما أن تكون من التحريرات بجيبها من التحريرات بس حضرتك بتبقى سابقني وأنا بنقرأ ما هو لابد ما هو لازم أسبقك ما أنا ما أقدرش أستناه لأن لو استنيتك حضيع بتبقى مستني على التغيير بتاع الحرف اللي بعده ايوه على طول على طول واشوف انت اللي بتقراه ده من الاصول ولا من الفروش ولا من التحرات اجيب والما جبتوش يبقى اقول لك لا انا اسف ما تقراش الربع ده لما ذاكر ما تقراش الربع ده إلا لما ذكر لأن أنا ضيع مني مثلا كلمتين لقانون أو ضيع مني كلمتين لأبو عمرو استنى ما أجيبهم وما عملتش كده يبقى أنا لسه على القرآن على طول يعني اقصد اقول ان حضرتك بتبقى سابقني ومستنيني على الكلمه اللي فيها تغيير اللي جايه طبعا اه وبعدين اول ما وصلها تيجي على اللي بعدها طب هي كده ما شاء الله بقوم انا بقول لك ما لقيتهاش اوقفك وبعدين ما تكتفش بقى يعني دي بقى الميزه اللي معلمهالنا شيخنا أيوة. مشايخنا يقول لك ايه اللي يقول لتلميذه او لاستاذه اللي بيقراه اقرا خلاص ولما ندور يعدلها ربنا يبقى حمار اذا عرف فارق ما عرفش يوقف ويقول له عذرا مش عارفها وما يكسفش لا وادور عليها يعني افرض انت بتقرا مثلا يا بشرى فيه مثلا لابو عمرو ثلاثه اوجه في يا بشرايا ايوه دورت عليهم ما لقيتهمش اقول لك لا وقف هنا لما الاقيه لما ادور عليك على الحاجه اللي انت بتقراها ولا حرج ولا يزيدني هذا الا احتراما من اللي بيقرا عليا وثواب ربنا صح انا ما تتكلمش الا لما متاكد هي كده الله ينور عليك يبقى أآمنتم ونحن سهل لورشهم وإبداله قد شذ فاجعله مهملا أأنت فسهل ما أريت بوقفه ويمنع إبدالا سواكنه الولا طيب وإن همز وصل لسه كل ده بيتكلم بالمفتوحتين وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا ده الآن وأذكرين فلكل ذا أولى يعني المد والإبدال في حركات أولى معي أيوة ويقصره الذي يسهل عن كل كآلال مثلا يعني بيقول إن الإبدال في الست مواضع دول قال ذكرين موضعي الأنعام وقال آن موضع يونس وقال الله خير وقال الله أذن لكم بالنمل ويونس أيوة. الإبدال المد الطويل أولى وطرقه أكثر ولكن يسهله الذي يقصر فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا ولا مد بين الهمزتين هنا ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا هنا بقى بيقول لو كانت الكلمة فيها ثلاث همزات ما تقبلش الإدخال ما تقبلش ايه زي آمنت ما تقدرش تقول قال فرعون قال آمنت ينفعش تنفعش مفيش إدخال بقى خالص تنفعش ليه أصلها أأمنتم ثلاث همزات ودون في ثلاث همزات ما تقبلش الإدخال ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل دول الآن الباب يحتوي على كده ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لز ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لز يعني قانون وتشير وحج أبو عمرو حج أبو عمرو ها ياه هاي الثلاثة يعني أبو عمرو وقالون وهشام. بيقول إن دية إذا قرأ حجة تمسك بها قرأها رسول الله أدخل في غمارها لذي الله. وقبل الكسر خلف له. لا هنرجع للي قبل كده على طول. الكلمة إيه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. قراءة صحيحة لذ بها وتمسك بها. زي إيه مثل؟ أنذرتهم. أيوة. إن. هذه قبل الفتح والكسر. أيوة. طيب. دول الثلاثة بقى هم اللي بيقولوها. حجة وبها ولذ. ماشي. حط بقى في حجة أنها قراءة محجود بها ومروية ومنزول منزولة من الله. أي. إيه؟ على جبريل على رسول الله. فلذ بها. ما تسيبهاش. بيقول وقبل الكسر خلف له. زي أهل. هيقول إيه؟ أئن مفيش تسهيل. لأن الخلاف في التسهيل في المفتوحتين وبذات الفتح خلف لتجمله. إنما المكسورة مفيهاش خلاف محققة على طول. هيقول أئنكم أئنكم أئذا أئذا معي؟ ايوه مع حضرتك. طيب يبقى وجهين. ايوه وجه بالادخال وجه بعدم الادخال. بعدم الادخال. طيب بيقول ان المكسورتين فيهم خلاف الهشام الا في سبعه مواضع ما فيهاش خلاف. يبقى الادخال على طول قولا واحدا. وفي سبعة لا خلف عنه. بمريم أولها بمريم. أيوة. ويقول الإنسان إذا ما مت. فيها الإدخال على طول. على طول ما فيش خلاف. وفي حرفي الأعراب. إيه؟ ولوطا إذ قال لقومه إنكم. لا هيقول إن. مش كده؟ هو هيقول إن. هشام. ايوه. وبرضو إن لنا لأجرا إن كنا نحن. أدي الموضوعين. إن برضو. هقول إن الاثنين. بالإدخال. يبقى كم دول؟ ثلاثة. بتاعت مريم ودول كم؟ ثلاثة. وفي سبعة لا خلف عنه مريم بمريم. أيوة. وفي حرفي الأعراف. أيوة. والشعر العلى. شعراء قالوا لفرعون إن لنا لأجرا. أيوة. يبقى كم دول؟ أربعة. أربعة. أئنك أئفكا معا فوق صادها. أئنك لمن المصدقين. صح. بتاعت صار. أيوة. بتاعت صفار. أيوة. أئفكا آلهة. يبقى كم دول؟ دول ستة. ست. أيوة. وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. يقول قل أئنكم قل أئنكم. ده اللي فيها الخلف بس. دي اللي فيها الخلف. أيوة. الخلف بالتسهيل. بالتسهيل. أيوة. إنما الإدخال قولا واحدا. الإدخال كله مع بعض. ومخافة أن تحسب أن عدم الخلاف يعني القصر قلت وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلى أئنك آئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف فبالمد قد تلا فيما سوى دال دول يبقى الإدخال وعدم. يبقى الادخال ايه؟ وعدم. وعدم. طيب وأئمة بالخلف قد مد وحده. يعني هو ليه برضه أئمة؟ أيوه. أئمة أئمة. يبقى هشام بيقول إيه؟ أئمة. أئمة. في الموضعين. بالظبط. وسهل سما وصف. سهل لأهل سما تلك وصفة فيها شفاء. وسهل سما وصف. وفي النحو أبدلة. أي وصفة أهل سما صفة قراءتهم مسهلة. هذه وصف. يبقى معنى وصفا هنا لها معنيين. وسهل سما وصفا أي وقراءة أهل سما صفة فيها شفاء لمن أراد الشفاء. أو وسهل سما وصفا أي وقرأ لأهل سما بصفة التسهيل. ماشي. وفي النحو أبدل. أهل النحو قالوا هي أيمة. أصلها أيمة. أيمة. وأهل سما قالوا لا أيمة. بالتسهيل. طيب دلوقتي افرض هي أئمة ولا أهمة؟ هل النحو ده القرآن ما هو نزل عشان يعلمنا النحو؟ أيوه. إيه؟ يعني هو القرآن نزل عشان إيه؟ يعلمنا النحو، يعلمنا اللغة. ولذا عمنا ابن الجزري لما أرى وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا قال يرحم الله شيخنا الشاطبي وهل نزل القرآن إلا ليعلمنا النحو؟ الله هي هي كده. يبقى الاثنين أهمة وأيمة. ماشي ماشي. طيب ولذا قال مشيخنا شيخنا الشيخ الحداد الحسيني خلف الحسين قال وأئمة سهل أو ابدل لنافع ومكن وبصري ففي النشر عولا. يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون أهمة أيمة. فإذا احتج محتج وقال إن الإمام الشاطبي قال وفي النحو أبدلا وهذا مذهب النحويين وليس من الشاطبي نقول له جمع ذلك النشر وصرح بصحته في النشر وقال إن القرآن ما نزل إلا ليعلمنا لغة النحويين. ماشي ماشي يا سيدي. في بقى قبل ما نيجي للمضمومة ومدوك قبل الضم في كلام لشيخنا الإمام مولانا الشيخ أحمد عبد الغني في أئدة وأئمة في القرآن الكريم. يعني ما كرر استفهامه في القرآن الكريم نحو أئذا أئنا. قال شيخ ما كرر استفهامه أحد عشر في الذكر مشهور لسائر البشر فسبعة أنبيك عنها أولا وبعدها أربعة مفصلة. أولها بالرعد ثم الإسراء بموضعين كن بهذا خبرا في المؤمنون واحدا والسجدة والذبح باثنين تمام الفائدة فهذه السبعة نافع علي أعني الكساء استفهما في الأول والنمل فيها نافع أولها أخبر واستفهم في آخرها، والشام بالعكس كذا افهم يا فتى مخبرا الأولى فكن متثبتا. ده البيت ده مش من كلام شيخ، ده أنا بألفه دلوقتي. ما شاء الله. والشام بالعكس كذا افهم يا فتى مخبرا الأولى فكن متثبتا، يعني اخبر الأولى استفهم في الثانية. والنمل فيها نافع أولها أخبر واستفهم في آخرها. ثم ابن عامر والكسائي يعكسون ويقرؤون إننا لمخرجون. في العنكبوت نافع ومكي وحفصهم والشام التقى المزكي قد أخبروا في أول والثاني يستفهمون يا أخ العرفاني. قد أخبروا في أول والثاني يستفهمون يا أخ العرفان. ووقعت نافع مع الكساء يستفهمان أولا يا رائي وأخبر في الثاني منه وبقي في النازعات موضعا يا متقي. فنافع والشام والكساء يستفهمون أولا لن نائي وغيرهم يستفهمون أجمع تمت بحمد الله رب المنفعة. ده كلام سيدنا الشيخ، فيش غير بيت واحد دخلته كده وسطيهم عشان تكمل المعنى. بالك هنشرح كلام سيدنا الشيخ ده ونيجي بقى للمضمومتين اللي أنبئكم أو الخير.